هل يجوز ذبح أضحية واحدة عن الزوج والزوجة أم يذبح اثنان؟ الأخ إن كان يريد الهدي، إذا كان يريد الهدي، إذا كان متمتع أو قارن، فالهدي لا بد أن يذبح كل إنسان عن نفسه في الهدي، هدي التمتع والقران، يذبح كل إنسان عن نفسه ذبيحة واحدة لكل واحد، أو سبعة يشتركون في بدنة أو بقرة. أما الأضحية، الأضحية غير الهدي، أما الأضحية فإنها تجزي واحدة عن الزوج وزوجته وأولاده، تجزي واحدة عن الزوج وزوجته وأولاده. والأفضل إن كانت الزوجة قادرة أن تجعل أضحية مستقلة. فرقوا بين الأضحية والهدي يا إخوة، فرقوا بين الأضحية، الأضحية هي التي يعملها الإنسان ويقصد بها الأضحية المعروفة، يعني البهيمة التي تذبح في الأضحى معروفة الأضحية. والهدي ما يجب على المتمتع والقارن وجوبا بسبب التمتع والقران. نعم. هل يجوز ذبح أضحية عن الميت؟ نعم، أجازها بعض أهل العلم عن الميت، خصوصا إذا أوصى بها يجب الوفاء بها. المسألة هذه إذا لم يوصي فيها خلاف، هل تصح أو لا تصح، أجازها بعض أهل العلم أضحية عن الميت، لكن الأولى خروجا من خلاف أهل العلم أن نتصدق عن الميت صدقة، نتصدق صدقة، والصدقة لا خلاف في جوازها ومشروعيتها. أما الأضحية عن الميت ففيه فيها خلاف، لأن الأضحية عبادة، والميت قد انقطع عمله من العبادة، لا تجب عليه عبادة بعد موته، فالأولى الصدقة، وإن فعل أضحية فقد أجازها بعض أهل العلم. نعم. هل يجوز الإحرام من الفندق وعقد النية من الميقات؟ نعم، لو أردت أن تلبس الإحرام من السكن الذي تسكن فيه وتنوي إذا حاذيت الإحرام، نعم لا مانع إن شاء الله من ذلك ولا حرج. نعم. ما قولكم في مجتمع يرفض تعدد الزوجات ويبيح الزنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعتم السؤال يا إخوة؟ لا إله. ما رأينا في مجتمع يرفض تعدد الزوجات وإباحة الزنا؟ هذا المجتمع لا يقال عنه أنه مجتمع مسلم. لماذا؟ لأن من كذب حرفا واحدا من القرآن كفر والعياذ بالله، من كذب حرفا واحدا من القرآن كفر. والذي يمنع تعدد الزوجات هذا يكذب القرآن، لأن الله عز وجل ماذا قال يا إخوة؟ قال فانكحوا ما طاب لكم، ها من يكمل؟ مثنى وثلاثة ورباع. قال بعض المفسرين الأصل هو التعدد، لأن الله بدأ به، الأصل في شريعتنا التعدد وليس الأصل الانفراد، ليس الأصل الواحدة، لأن الله بدأ بالتعدد، ولا يبدأ الله عز وجل إلا بالأهم وهو أعلم بمصالح عباده. والتعدد فيه يعني بخلاف كونه تعبدي وأن الله أمر به يترتب عليه مصالح عظيمة، التعدد يتعلق به مصالح عظيمة للمجتمع، للرجل نفسه وللمرأة نفسها. إذن الاعتراض أو المنع من التعدد هذا تكذيب من القرآن بالقرآن، وقد أجمع أهل العلم على أن من كذب حرفا واحدا من القرآن فقد كفر، وكذلك تكذيب للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد وأمر بالتعدد وأقر عليه عليه الصلاة والسلام، فسنته القولية والفعلية والتقريرية دالة على مشروعية التعدد، فالاعتراض على هذا المعنى تكذيب للسنة أيضا. ومن كذب القرآن والسنة فقد والعياذ بالله ارتكب جرما عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. ثم أيضا إباحة الزنا مصيبة من المصائب، لأنه أيضا فيه تكذيب للقرآن، فالله حرم الزنا الله حرم الزنا يا إخوة، وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأوجب الله عز وجل الحد على الزاني والزانية، وكذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالذي يرى إباحة الزنا هذا أيضا كفر بشريعة الإسلام. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول والزانية والزاني، ونعم يقول الله عز وجل والزانية، يقول الله تبارك وتعالى نعم والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100، هذا في البكر إذا زنى البكر. أما المحصن فإنه يرجم حتى الموت. إذن القرآن والسنة دالان على تحريم الزنا، وأنه جريمة من الجرائم، وأنه مفسدة من المفاسد، ويترتب على الزنا مفاسد عظيمة لا تقف عند حد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا يا إخوة، هل يتصور أن مسلم من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله أن يحرم التعدد ويبيح الزنا؟ هو الأخ السائل حقيقة كما ذكر في سؤاله، في بعض البلاد التي تحكم بالقوانين تحرم تمنع التعدد، كونها مثلا تحرم لكنها تمنع التعدد، وأما الزنا فهو قائم على قدم وساق، بل إن بعض المحلات تفتح للمتاجرة بالفروج، وهذه مصيبة المصائب. ولهذا يا إخوة ما كانت مصائب المسلمين إلا من هذه الجهة، مصائب المسلمين التي تحل بهم وتقع عليهم والعياذ بالله إنما هي لهذا السبب. نعم. امرأة أرضعت بنتا، هل تصير هذه البنت محرما لزوج المرأة المرضعة أم لا؟ نعم نعم، تصير زوج محرم لزوج المرأة المرضعة إذا كان الرضاع كاملا يعني محرم، وذلك الرضاع المحرم بشرطين يا إخوة. الشرط الأول أن يكون الرضاع في السنتين فما دون، يعني أن يكون المرتضع له سنتان فما دون يعني فأقل. الثاني أن يكون 5 رضعات فصاعدا، فإذا وجد الرضاع المكتمل فإنه يحرم ويكون زوج المرأة زوج الأم محرما للبنت. نعم. في المذهب الشافعي ينتقد الوضوء بملامسة النساء، وفي الطواف يحدث ملامسة بين الرجال والنساء، فما الحل في ذلك؟ الحل في ذلك أولا انتبهوا، الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن مجرد الملامسة ينتقد بها الوضوء، لكن بشرط انتبهوا للشرط، أن تكون الملامسة بدون حائل، يعني يمس البدن بدون حائل، وهذا نادر، كون مثلا جسد الرجل يمس جسد المرأة أو يد الرجل تمس يد المرأة بدون حائل، هذا نادر إلا أن تكون زوجته أو من محارمه. والصحيح الراجح أن الوضوء لا ينتقض بالمس، الصحيح الراجح الذي دل عليه الدليل أن الطهارة طهارة الوضوء لا تنتقض بمس الرجل للمرأة ولا مس المرأة للرجل، والأدلة يطول ذكرها. نعم. أنا الآن في المدينة المنورة وقد قمت بفريضة الحج 2، هل يجوز القيام بالحج على شخص عن شخص آخر مع العلم أني لم أنوي من بلدي؟ نعم، ما دمت لم تدخل في الإحرام لك أن تحج عمن تريد، إذا كنت قد حجت عن نفسك، إذا لم تدخل في الإحرام لك أن تحج عمن تريد إذا حججت عن نفسك. نعم. هل عدم الإيمان بالمهدي المنتظر نقض للعقيدة؟ نعم نعم، عدم الانتظار بالمهدي عدم الإيمان بالمهدي المنتظر تكذيب للأحاديث، وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة وأن المهدي منتظر وسيأتي، لكن ليس المهدي المنتظر عند بعض الطوائف، إنما هو المهدي المنتظر الذي دلت عليه النصوص الصحيحة والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف خاصة. نعم. لقد قلت تجب على الزوجة نفقة المحرم إذا كان لا يستطيع، ولكن نفقتها قصرت في الهد عن الهدي، فهل يجب عليها نفقة الهدي أم يصوم؟ على كل حال إذا عجزت هي عن نفقة الهدي، إذا عجزت عن نفقة الهدي عن الظاهر السائل يقصد هدي المحرم، هدي المحرم، المحرم إذا كانت المرأة عاجزة عن هدي المحرم وأراد المحرم أن يحج معها يحج بالإفراد، الحج المفرد أو المفرد ليس على الحاج هدي، إنما الهدي على المتمتع والقارن. لكن لو فرض أنه حج متمتعا أو قارنا وقصرت النفقة نفقة المرأة عن الهدي بالنسبة للمحرم وامتنع أنه لا يخرج معها فالحج لا يجب عليها، لكن لو خرج معها يصوم هو عن نفسه، لو خرج معها يصوم عن نفسه. نعم. ما قولكم في من نذر لغير الله؟ هذا سيأتي إن شاء الله النذر غدا إن شاء الله، لعلنا نتكلم عليه إن شاء الله وبعد غدا. نعم. نحن من أهل السودان، فمن أين يكون ميقاتنا للحج؟ ميقاتكم إذا أتيتم إلى المدينة فميقاتكم ميقات أهل المدينة، وإذا لم تأتوا إلى المدينة فميقاتكم رابغ، تحرمون إذا حذيتم رابغ إذا كنتم على الطائرة، وإذا كنتم عن طريق البر إذا مررتم برابغ تحرمون، لأن أهل السودان يقولون من البحر، لكن البحر لا ينضبط الآن، فإذا كانوا يمرون برابغ فميقاتهم رابغ، ميقاتهم رابغ إذا كانوا يمرون برابغ، وإذا لم يمروا برابغ يمرون يعني يحرمون إذا حذوا رابغ بمحاذاة رابغ، أو إذا مروا بمحاذاة ميقات آخر كالسعدية فإنهم يحرمون أيضا بالمحاذاة. أما رابغ فهو ميقات لأهل مصر وأهل الشام وأهل المغرب. نعم. ها؟ والرجل ذا جاب لي أبتين ولو زوجت المرأة والمرأة ربنا حكم عليها بالتامات، والرجل كان جزء لبنات المحرم ولما تتقى المرأة قال أمي كبير العجل. إيش قال؟ ما ترجم إيش كلامه؟ شو قلت لك؟ زوجت لي مرأة إذا كانت الزوجة رجل ظنه ميت، ورجل رجل الزوجة جزء من الزوجة عنده فيها بنتين. عند من بنتين؟ عنده من المرأة بنتين. إيه. وجد زوجة المرأة دي أمها قاعدة وكان مزوجة وكان قلق المرأة بعد ما طلق أمها الحبوبة دي بيقول لي محرم ولا أقول لي محرم. أنت دخلت أم البنات؟ أنت تزوجت أم البنات؟ تزوجت أم البنات، تزوجت بنتها، جيت مزوجة لها الجبلة هو ها عنده فيها بنات وتزوجت واحدة منهن. من واحدة من البنات؟ أي أم البنت محرم لك؟ محرم لك. نعم. لا محرم لي، الرجل طلق المرأة. أيوة. ولو كان أيوة. نعم. محرم بناتك أنت ولا بنات مين؟ بنات البنت. بنات البنت. إيه. البنت يعني تعتبر بنت، يعني بتعتبر بنته هو، أليس كذا؟ بنته هو. بنت قبله إلا الزوج أمه. يعني المطلق عنده بنتين؟ ها. اي نعم، اذا كان البنات انجبن بنات، اذا البنات انجبن بنات فزوج الام المطلق يكون محرما للبنات. فهمت؟ اي نعم، وفق الله الجميع.